أقيمت حفلة اختتام المباريات الرياضية اللوطنية 42 للطلبة الناشئين على جائزة تشونغ إلبونغ يوم 6 الثلاثاء في قاعة اتحاد الشباب ببيونغيانغ. حضرها تشون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب والمعنيون والمدربون واللاعبون في حلقات الرياضة والطلبة الناشئون في مدينة بيونغيانغ. في هذه المباريات فاز فريق مدينة بيونغيانغ بالمرتبة الأولى بالمجموع، وانتخب 45 شخصا كلاعبي 18 نيسان الأفاضل. قدمت فيها الكأس والميداليات وغيرها للاعبي 18 نيسان الأفاضل.